إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثيرا ما يتساءل بعض طلبة العلم، بل هو سؤال لغالب الناس، لماذا الطالب يبدأ في طلب العلم ثم ما يلبث أن يتوقف؟ حتى أنك تجد أن الدرس يبدأ بمجموعة كبيرة جدا فما يلبث أن يقل الحضور رويدا رويدا، حتى ربما لا يبقى إلا القليل القليل. فيتساءل السائلون لماذا هذا الانقطاع، يعني الانقطاع عن طلب العلم، يعني ما هو السبب؟ والحقيقة هذا داء يحصل أو يصاب به بعض طلبة العلم أو بعض الطالبين للعلم، وهو داء لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث جابر. فهذا داء اللي هو داء الانقطاع، لماذا الطلاب ينقطعون عن طلبهم للعلم؟ لماذا؟ او بمعنى اخر، ما هو العلاج، ما هو العلاج الذي ممكن ان يتعالج به الطالب حتى لا ينقطع عن حلقات العلم، عن حلقات الذكر؟ ما هو العلاج؟ العلاج سهل وبسيط ويسير، لكن أين الذي يتلمسه؟ أين الذي يبحث عنه؟ إن العلاج في عدة أمور. الأمر الأول الصلاة، الواحد يحاول أن يكثر من الصلوات النوافل، فإذا شرع في طلب العلم عليه أن يكون له حصة من الصلاة، يصلي، يحاول أن يحافظ على السنة الرواتب، على صلاة الليل، هذه كفيلة بإذن الله أن تثبته على الطريق. فالصلاة مهمة جدا في مواصلة طريق طالب العلم حتى النهاية، ولا أقصد الصلاة المفروضة، لأن الصلاة المفروضة مفروضة على اسمها من أركان الإسلام، لكن أقصد أن الطالب يحاول أن يكثر من السنن الرواتب أو من السنن اللي هي النوافل. ثانيا عليه أن يكثر من الصيام، فالصوم يثبت الطالب على الطريق ويجعله يواصل إلى نهاية الطريق، إلى نهاية، إلى أن يحصل ما شاء الله من العلم. ولذلك الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواصلة طلبة العلم، على طلب العلم، هذه من الأمور المهمة. ثانيا، وحتى قال اللي هو وكيع والشعبي، قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم، فكانوا يستعينون بالصوم على حفظ الحديث، يعني على طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي، وقال وهو بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة قال له: عليك بالصوم أو عليك بالصيام فإنه لا مثيل له، عليك بالصوم في كل شيء. فيا طالب العلم عليك بالصوم إذا أردت، إذا أنت إذا كنت تريد المواصلة في الطلب والاستمرار والثبات على طلب العلم. كذلك أيضا من الأمور التي ممكن أن يستعين بها الإنسان على طلب العلم اللي هي قضية الترويح، ترويح النفس يا القلبي، روحوا القلوب تعي الذكر. فالقلوب لها نفرة كنفرة الوحش، تمل كما تمل الأبدان، فتروح عنها، يروح عنها. ولذلك حنظلة كما جاء عند مسلم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار كأنه رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لو تكونوا كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالساعة وساعة، فهم ترويح القلب النفسي، بمعنى أن لا يواصل الإنسان دائما أو يحمل نفسه ما لا يطيق، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكونه يحاول أن يروح عن نفسه ويعطيها فرصة فيما أحل الله، هذه من المهمات. ولذلك قيل في الحكمة: العاقل له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي بينه وبين نفسه فيما أحل الله عز وجل، فيروع عن نفسه على أساس أنه يعي الذكر، يعي المحفوظات، يقبل على العلم وبقلب واعي. نعم لا يروع عن نفسه بحيث أنه ربما أنه يتوصل أو تحصل له فترة، لا، وإنما يروح نفسه بحدود. ومن الترويح النفسي الزواج، فالإنسان طالب العلم عليه أن يتزوج وأن يبادر بالزواج، وهي من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، كما جاء عند الشيخين: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ومن آياتنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، الحديث كما جاء عند الشيخين. المهم أن الطالب العلم عليه حتى يستمر في الطلب، وهو من الترويح النفسي والقلبي، أن يتزوج في سن مبكرة، ولا كما قال بعض السلف: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، ولا يترك الزواج إلا اثنان: إما فاجر أو عاجز. أيضا من الأمور التي يستعين فيها الإنسان على طلب العلم اللي هو التكسب، عليه أن يكون ذا مال يتعيش به ويستغني به عن الناس، فعليه أن يتكسب. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، وكان أعبد الناس، والمال سلاح المؤمن، حتى قال سفيان الثوري وهو يشير إلى ماله يقول: لولاك لتمندلوا، وهو من أكبر علماء المسلمين، لولاك لتمندلوا، يعني اتخذوه منديلا، يعني الأغنياء. فمن فقه الرجل أن يصلح معيشته، من فقه الرجل أن ينتبه للأمر المعيشي، لا يكون عالة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تكون عيالا على الناس، فلا تسأل الناس أشياءه. وليس منه يعني يكون الإنسان يطلب الدنيا ليستغني بها عن الناس، هذه من العبادة ومن الأمور المشروعة. حتى قال سفيان الثوري: لئن ألقى الله عز وجل بعشرة آلاف يسألني الله عنها خيرا من أن أسأل الناس. فإذا يتكسب الإنسان، بحيث أنه يغض أو يتر لا يسأل الناس أشياءهم، وبالتالي يحافظ على وقار العلم ونور العلم وبهاء العلم. نعم لا يتهالك على الدنيا، لا تكون أكبر همه ومبلغ علمه، ولكنه يطلب العلم الذي يستغني به عن الآخرين. هذه من أبرز الأمور التي بها بإذن الله يستمر الطالب في طلبه للعلم. لكن إذا كان فقيرا لا يمكن أن يستمر، ربما تأتي ساعة أو يوم من الأيام يحجم. لماذا؟ ليطلب العيش ولقمة الأكل والشرب، ولقمة العيش والأكل والشرب ومثلا ما يغض به بصره. لماذا؟ لأنه ما عنده مال، وبالتالي ينقطع عن العلم. فإذا هي كم؟ قلنا الصلاة والصوم والترويح عن النفس والتكسب والزواج. هذه الأمور بإذن الله تجعل الإنسان بإذن الله ثابتا على الطريق إلى نهايته. والآن نبدأ في المذاكرة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، حديث من؟ أبي هريرة. نعم أبي هريرة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، حديث من؟ أبي هريرة. قل آمنت بالله ثم استقم، حديث من؟ سفيان عبد الله الثقفي. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة. عن عمرو بن عبسة قال أكمل. قال قدمت في إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدنت من الإذاعة. قال قدمت في إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جرأوا عليه قوم فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبأي شيء أرسل؟ قال أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت فإني أبايعك. قال إذا أبقى العبد عن مواليه فقد كفر، حديث من؟ جرير. وأيما عبد أبقى عن مواليه؟ جرير. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، حديث من؟ أبي موسى. أكمل. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وحجابه النور، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصرا من خلقه. قال وتلا إن تعذبهم فإنهم عبادك، حديث من؟ ابن عمرو. ابن عمرو بن العاص. أكمل. وتلا إن تعذبهم فإنهم عبادك. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل ما لي أراك مغطيا يديك، حديث من؟ جابر. أكمل. ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال قيل لي لن يصح منك ما أفسد. فقص الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليدي فاغفر. فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، حديث من؟ عبد الله بن جعفر. واتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، حديث من؟ أبي هريرة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها، حديث من؟ أبي مالك الأشعري. وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، حديث من؟ ابن عمرو. أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان طول الرجل وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم يغب وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر ووقت صلاة لم وقت كان خلقه القرآن. حديث من؟ زرارة. عن عائشة. أكمل. كان خلقه قالت عائشة لست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال قال فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. قال فقال فكدت وقال فهممت أن أقوم ثم لا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإن الله عز قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة افترض قيام الليل في أولها. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال لابن عمر رضي الله. قالوا وجهها هنا. أكمل. قال وجهها هنا فخرجت على إثري حتى دخل بئر ريس، فقمت حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فجلست عند الباب وبابها من حصير، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على بئر ريس قد توسد قفها ودل رجليه في الماء وكشف عن ساقي، وفي رواية وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فسلمت عليه ثم صرفت فقلت فجلست عند الباب فقلت ليخونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فجاء بكر إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا. أكمل. إن عبدا خيره الله بين ما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتي من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فأجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتي من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غير حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خرجت أنا وأبو بكر وعمر حديث من؟ هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إن لكل نبي الحواري حواري الزبير هذا حديث جابر رضي الله عنه، وهذا أمين هذه الأمة حديث حذيفة رضي الله عنه. اجتمع عشرة أحدى عشرة امرأة حديث عائشة رضي الله عنه. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قال جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على على على زوجي جمل زوجي لحم جمل غث على جبل على رأس جبل وار لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، قالت الثانية زوجي إن أبث خبره وإن أخاف زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إني أذكره أذكر عجره وبجره، وقالت الثالث زوجي العشان الأنصار كرشي وعيبتي حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي والناس يكثرون ويقلون والناس فاقبلوا من محسن وتجاوزوا عن مسيهم. وفي أخرج الكتاب أو لتلقين لتخرجن الكتاب حديث علي رضي الله عنه فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجتها من إيقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى ناس من المشركين لا تسبوا أصحابي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثل تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل ابن عمر رضي الله عنهم. وجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة منهم حديث قتادة عن أنس حديث ما أكمل أنا قتادة أنس رضي الله عنه قال لم يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير أربعة وكله من الأنصار. كنت شابا عزبا حديث ابن عمر رضي الله عنه. كنت غلاما أعزب أنام في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي للنار، فإذا هي مطفية كطي البير ولها قرنان كقرني البير، وعرفت فيها وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول اللهم إني أعوذ بك من النار. أسرعكن لحاقا بي. حديث عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع لحوقا بك، فقال أكمل من الرجال كثير. أكمل حديث من؟ حديث أبي موسى. أكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. خير النساء حديث من؟ ركبنا الإبلة. نعم. خير النساء ركبنا الإبلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأشهر حديث علي بن أبي طالب. حديث خير نسائها خير النساء مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. اللهم إني أحبهما. اللهم أحبهما فإني أحبهما. حديث من؟ حديث صامت رضي الله عنه قال إنها بضعة وإن فاطمة بضعة مني. حديث مخرمة المسور بن مخرمة. فأقبلت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها. أكمل. قال كنا لا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يمينه وعن يساره فسارها فإذا هي تبكي فبكت بكاء شديدا، ثم فلما رأى حزنها سارها ثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أن من سائر النبي صلى الله عليه وسلم خصك رسول الله صلى الله إنك ميت وإنهم ميتون. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. ارفع صوتك. فلما قدم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله في رواية وبكى، وجعل عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنه الله فليقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما قدم أبو بكر قال أيها الحالف على رسلك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا حين تلاها أبي بكر، فسمعت بشرا من الناس يتلونها. قال الزهري حدثني سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه قال فلما سمعت أبا بكر يتلوها لم تقلني رجلاي أهويت حتى لم تقلني رجلاي حين سمعته. كل عاني حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حديث عائشة. وإذا سافر العبد كتب له ما كان مقيما. أبي موسى. وما يدريك. حديث أم العلاء. حديث من؟ أم العلاء. أكمل. وما يدريك أن الله قد أكرمه، فقلت بأبي أنت يا رسول الله ومن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير، وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لرسول الله ما أدري ما يفعل بي، فقلت لا أزكي بعده أحدا أبدا. وفي رواية فأحزنني ذلك فنمت فرأيت عينا تجري لعثمان، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له كتابا أن أبا بكر كتب له كتابا حين وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وأمره الله بها في كل، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطى، في كل 24 من إبل فما دون من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حفقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 96 إلى 20 و100 ففيها طروق حقتان طروقتان الجمل. فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن كانت سائمته 4 من الإبل فلا صدقة فيها إلا أن يشاء ربها، ومن كان عنده 5 من الإبل ففيها شاه. وإذا كانت سائمة الرجل 40 إلى 20 أو 100 ففيها شاه. فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. ومن كانت سائمة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وإذا كانت وفي ربع وقضى في ربع وفي ربع الرقة العشرة إن لم تكن 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي حديث وفي رواية وعنه رضي الله عنه من بلغت صدقته جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فله أن يخرج الحقة ويعطي عليها ويخرج معها شاتين استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته حقة وليس عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عليها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عليها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده بنت خاض وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عليها 20 درهما أو شاتين. وعنه رضي الله عنه ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وعنه رضي الله عنه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وعنه رضي الله عنه إلا من كان من خليطين فإنه يتراجعان بينهما بالسوية. وعنه رضي الله عنه لا يخرج في الصدقة ذات الهرمة ولا ذات العوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. والذين يكنزون الذهب والفضة حديث من؟ حديث خالد بن أسلم وحديث أبي الدرداء. نعم حديث أبي الدرداء. طيب وحل لكم ليلة الصيام حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. لا يلدغ المؤمن جحر الواحد مرتين حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حديث من؟ حديث أبي هريرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حديث أبي بكر. وإن من أكبر الكبائر ابن عمر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث من؟ من مات لا يشرك بالله شيئا حديث جابر، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار الموجبتان. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من؟ حديث زيد بن خالد. من رواه؟ حديث زيد بن خالد الجهني. رواه البخاري أو مسلم أو اتفق عليه. سبب المسلم فسوق قتال وكفر بن مسعود. أتدرون ما الإيمان حديث من؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ابن عباس. من راوي؟ حديث ابن عباس. أدرون من الإيمان بالله وحده؟ من البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم. طيب أنتم آمنون بأمان الله حديث من؟ حديث يزيد بن ابن عبد الله الشخير. أنتم آمنون إنكم إن آمنتم عند من؟ حديث عند أبي داود. عند أبي داود. كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله حديث من؟ حديث أبي هريرة أبي داود. إنه لا قدست أمة. حديث جابر. عند من؟ عند النسائي. حدثوني بعجب ما رأيتم بأرضي. نعم كل يوم هو في شأن حديث من؟ حديث بالدرداء عند الترمذي. عند من؟ الترمذي. وإن حمدي زين ودمي شين. البراء الترمذي. أكمل. عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون قام رجل فقال إن حمدي زين وذمي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله عز وجل. كانت حاضنتي حدما، كانت حاضنتي في بني بكر. طيب، لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم، حديث من؟ لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولون هذا الله، فمن خلق الله؟ حديث أنس. حديث عند قوي الأعمال أفضل. حديثان، حديث أبي هريرة و حديث أبي ذر. عند من؟ البخاري ومسلم. إن السيد هو الله، حديث من؟ حديث عبد الله بن الشخير. عند من؟ عند أبي داود. إن الله هو الحاكم، حديث من؟ حديث هانة. ما توطن عبد المساجد، حديث أبي هريرة عند النسائي. عند النسائي أو عند ابن ماجه؟ لا، عند ابن ماجه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن عبد مسلم الصلاة المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. أنا مع عبدي ما تحركت به شفتاه، حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند الترمذي. عند الترمذي أو عند ابن ماجه؟ عند ابن ماجه. عند ابن ماجه. إن الله لا يبغض الرجل البليغ، حديث من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند الترمذي. إن الرقى والتمائم والتولة شركون، حديث من؟ ابن مسعود عند أبي داود. عقلها وتوكل، حديث من؟ حديث أنس عند أبي داود. ولو أنكم تتوكلون على الله، عقلها وتوكل، حديث من؟ عقلها وتوكل، حديث أنس عند أبي داود. عند النساء عند الترمذي. للترمذي. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، حديث عمر عند الترمذي. من جامع المشركة وسكن مع، حديث من؟ حديث سمر بن جمدب. عند من؟ عند الترمذي. ثلاث لا يغل فيهن قلبه مسلم، حديث ابن مسعود عند الترمذي. أكمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عن عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. تحيط بهم من وراءهم. طيب، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. حديث عند من؟ عند الترمذي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث أنس أبي هريرة. وأمرت حتى يشهدوا، حديث ابن عمر. فإذا قالوها، حديث أنس. وصلى صلاتنا واستقبل ذبيحتنا، حديث أنس. لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم، حديث من؟ حديث ابن عمر عند الترمذي. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار، حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة هو؟ أبي هريرة وأبي سعيد عند من؟ الترمذي. الترمذي. كل ذنب عسى الله أن يغفره، حديث أبي بكر. أكمل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا حديث أبي الدرداء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومؤمنا، ورجل قتل مؤمنا متعمدا. وفي حديث بكرة: وعن أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج الشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، حديث مسلم. طيب، جاء عند الترمذي: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، حديث من؟ سهل بن سعد. طيب، طيرة الشرك، حديث من؟ حديث ابن مسعود عند أبي داود. ومن اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة، حديث ابن عباس عند من؟ أبي داود. هي من عمل الشيطان، حديث جابر عند أبي داود. ألا تسمعون إن البدالة من الإيمان، حديث من؟ حديث أبي أمامة عند أبي داود. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. وحديث عن عنوية بن الأسقى رضي الله عنه: إن من أعظم الفراء، عند من؟ عند البخاري. عند البخاري. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوتنا، حديث من؟ حديث أنس عند البخاري ومسلم. وثلاث يؤتون أجرهم مرتين، حديث أبي موسى عند البخاري ومسلم. أخبروني بشجرة شبهة وكالرجل المسلم، حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. كمثل الخام من الزارع، حديث مالك كعب بن مالك عند البخاري ومسلم. قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، حديث من؟ حديث عبد الله بن الشخير عند من؟ عند أبي داود. إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه، حديث سبرة ابن فاكه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أكمل. عند النسائي أكمل. وعن ابن مسعود رضي الله عن عمار رضي الله عنه وعن السائب قال صلى لنا عمار فأوجز، فقال له رجل فقال له بعض القوم تجوزت في صلاتك؟ فقال ما أبالي إذ دعوت بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله رجل فقال عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بلى قد غفر الله لك بإخلاصك لا إله إلا الله، ابن عباس عند من؟ بداود. وما دئبان جائعان أرسل في غنم في أفسد كعب بن مالك عند الترمذي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو كعب بن مالك أكمل. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال عند الترمذي أكمل. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فأدخله الله به النار. وفي حديث ابن عمر من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. عند من؟ عند الترمذي. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عند من؟ أبي هريرة عند أبي داود أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم وجه الله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فإنما تولوا فتم وجه الله يستفاد منها يستفاد من هذه الآية إثبات الوجهي لله عز وجل. جاء عند ابن ماجه أن الرجل إذا قام في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث حدث. حديث من؟ حديث أبي هريرة حديث حذيفة. يا ابن آدم إنك ما رجوتني، حديث من؟ حديث أنس عند الترمذي أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك لأتيتك بقرابها مغفرة. من خلع حديث من؟ من خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد حديث أبي ذر عند الترمذي. من خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد مات ميتة جاهلية. لا، من خلع ربقة الإسلام في عنق من عنقه. نعم، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه نعم. حديث أبي ذر عند من؟ عند الترمذي وعند أبي داود عند أبي داود وفي حديث أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا حديث الحارث بن هشام أكمل. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه، عن الحارث بن الأشعري نعم. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فقال فابطأ عليه فيهن. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات، فإما أن تقول بهن أو أقول بهن. فقال: إني إن لم أقل بهن خسف بربي أو عذبت. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة والجماعة ملة أبيكم إبراهيم والجماعة السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة أيه؟ ثم أكمل. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، من دعا بدعوة جاهلية فهو من جثاء جهنم. وإن صلى وصام فادعوا بدعوة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، حديث معاذ بن جبل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلاقوا على مصافكم. أكمل. حديث من؟ حديث معاذ بن جبل. أكمل. على مصافكم كما أنتم، عند الترمذي. أكمل. على مصافكم كما أنتم. قال ثم التفت فقال: إني سأحدثكم عن الذي أبطأ بي عنكم. إني قمت فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست حتى ثقلت علي صلاتي، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي، ثلاثا. فوضع الله تابع الوحي. حديث من؟ حديث أنس. حديث من؟ البخاري والترمذي. كان أول ما بدأ به الوحي. حديث من؟ كان أول ما بدأ حديث عائشة عند البخاري ومسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها. أبي هريرة، البخاري ومسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس، البخاري: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كنيد الجذمة. حديث من؟ أبي هريرة عند أبي داود: إن الله هو المسعر القابض الباسط. حديث من؟ حديث أنس عند أبي داود: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حديث من؟ ابن مسعود عند أبي داود. وفي حديث أبي هريرة: بل الله يخفض ويرفع. وعن حديث أبي رمتة أن أباه قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إن أرني هذا الذي بظهرك. عند أبي داود: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال الطبيب: الله، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلق. عن أبي رزين قال: وعن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، رفع القلم عن ثلاث. حيما عائشة عند أبي داود: إذا مررت برجل مشرك فبشره بالنار. حيما إذا مررت بق... حديث ابن عمر عن أبي كبشة قال: إنما الدنيا لأربعة. عند من؟ عند الترمذي: ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض، لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض. حديث زيد بن ثابت. أكمل. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خير من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله لك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من مات على هذا أدخله الله النار. نعم. من مات على هذا أدخله الله النار. وفي حديث عباد بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. إني بأني عطائي كلام وعذابي كلام. حديث من؟ حديث أبي ذر بنحو حديث مسلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وفيه زاد الترمذي عذابي كلام وعطائي كلام. وإن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة. حديث سعد عند الترمذي. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. ليس من رجل دعا لغير أبي. حديث من؟ حديث أبي ذر عندما البخاري ومسلم. من ادعى رجلا بالكفر او بالفسوق. هذه من لا يرمي رجل من رمى رجلا من لعن مؤمنا فهو كقتله. ثائر الرأس. حديث طلحة. اكمل. وعن طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال جاء رجل شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. هذه من ابن عمر عن عمر عند مسلم. مفاتيح الغيب خمس. حديث من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند البخاري. فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. حديث من؟ مقداد. المقداد بن الأسود. صبحنا الحروقات من جهينة. حديث أسامة. حديث أسامة. عند من؟ عند البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. حديث من؟ حديث ابن مسعود عند أبي داود. دبي داود. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث من؟ حديث أبي إمامة دبي داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا من عباد الله ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله عز وجل. حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب. ومن سرته حسنة. حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب. أكمل الحديث الأول. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند من؟ عند أبي داود. ومسرة حسنته. عند الترمذي. وإنما الأعمال كالأوعية أو كالوعاء. عند من؟ حديث معاوية. عند من؟ عند ابن ماجة. ابن ماجة. ما حسدتكم اليهود؟ حديث عائشة عند ابن ماجة. نرجع الحديث عمر. هم قوم تحابوا بروح الله بروح على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند من؟ عند أبي داود. وإن الهدي الصالح والسمت الصالح و والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حديث من؟ حديث ابن عباس. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. أبي زميل. هو الله أحد الله الصمد. أبي هريرة. عند من؟ عند أبي داود. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة. حديث من؟ أبي هريرة. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن علي البشر وإنما كان الذي أوتيت وحينا وحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعين يوم القيامة. حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ عند البخاري ومسلم. طيب أخذ بالأول والآخر. عند من؟ حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم. لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قيس بن سعد. أكمل. وعن قيس بن عند سعد من؟ عند الترمذي. عند أبي داود. أكمل. وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال قال أتيت الحيرة فوجدتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله أحق أن نسجد له. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم، وأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال لا تفعلوا، أرأيت لو مررت بقبر أكنت تسجد له؟ قال لا. قال أرأيت لو كنت بقبر لو مررت بقبر أكنت. لا يجتمع الإيمان والشح في قلب مسلم أبدا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند ابن ماجه. ولا عند النسائي. وعمار ملع عمارا إيمانا إلى من شاهد. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي. النسائي. والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. حديث من؟ حديث ابن مسعود. عند من؟ ابن ماجه. ولا عند الترمذي؟ الترمذي. عند الترمذي. من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني. حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ الترمذي. طيب المؤمن غر كريم. حديث من؟ حديث عند أبي داود. حديث أبي هريرة. حديث والمؤمن أخو المؤمن مرآة أخيه. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. عند من؟ عند أبي داود. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن. نعم. يكف عليه ضيعته ويحيطه من ورائه. عند من؟ عند أبي؟ أبي داود. طيب أكمل. ويحطه من؟ ويحوطه من ورائه. طيب أضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. من جحد ولده فضحه الله على رؤس الخلائق يوم القيامة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند أبي داود. وكان رجلان من بني إسرائيل متواخيين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وصيكم بالسمع والطاعة. حديث من؟ حديث العرباض المسالي. تقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعيش منكم فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حديث العرباض المساري عند أبي داود. إذا زن الرجل خرج الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. حديث أبي هريرة. عند من؟ عند الترمذي. هل تذكر شيء في الصحيحين يشهد لهذا الحديث؟ إيه نعم. اللي هو حديث عكرمة عن ابن عباس. حديث ابن عباس. نعم. وأبي هريرة. حديث ابن عباس ما هو؟ قال عكرمة سألت ابن عباس كيف ينزع عنه الإيمان، قال هكذا وشبع بين أصابعه ثم أخرجها، فإذا عاد إليه الإيمان قال هكذا وشبك بين أصابعه. طيب هل تذكر حديثا فيه وصف الملائكة حملة العرش أو ملك من ملائكة حملة العرش؟ حديث جابر عند أبي داود. ما هو؟ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. محبة آل البيت ولا سيما العباس من الإيمان، تذكر حديثا؟ حديث العباس عند أبي داود. ما هو؟ وعن العباس رضي الله عنه قال العباس عند أبي داود. ما هو؟ وعن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحبكم لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. إن الله يحب ثلاثا ويبغض ثلاثة، يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. حديث من؟ ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. حديث من؟ حديث أبي هريرة. من هم اللي يبغضهم الله؟ رجل سأل قوما لم يسألهم هذا من يحبهم الله. أي رجل سأل قوما والذين يبغضهم الله الغني الظلوم والفقير المختال والشيخ الزاني. عند من؟ عند أبي داود. يا جابر ما لي أراك منكسرا. حديث من؟ حديث جابر. أكمل. الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. أجره المغازي. هل لقيت شيئا أشد عليك؟ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لقيت يوما كان أشد عليك من أحد؟ قال لقد لقيت كان أشد عليك من أحد. قال لقد لقيت من قومك يوم أحد. من يوم أحد. قد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما هل لقيت. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. حديث سفيان بن جندب: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان. حديث عبد الله بن مسعود: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وكسرت رباعيته. حديث من؟ عن سهل رضي الله عنه: ونم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. حديث من؟ عن نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. براء عن براء بن عازب. بن عازب: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. حديث من؟ سلم من الأكوع. فسميت بذات الرقاع. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجنا معنا: أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. حديث من؟ حديث ابن عمرو حديث أبي. نعم. حديث ابن عمرو حديث أبي هريرة: أنتم الغر المحجلون. حديث أبي هريرة: فجعل يطعن بأصبعه في خاصرة ما يمنعني من التحرك. حديث من؟ حديث عائشة: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان. أكمل. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ رعوتا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم لا يبلن أحدكم في الماء الدائم. حديث من؟ حديث أبي هريرة: اللهم نعوذكم من الخبث والخبائث. حديث أنس: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة: لا يمسكن أحدكم ذكره. أكمل. حديث قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. أكمل. لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فقلت: وإنما كرهتم هذا لذا. فقال عبد الله: ألم تسمع قول عمار العمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: ألم تسمع قول عمار العمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما يتمرر الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بشيء نحو الحلاب. حديث من؟ حديث عائشة. أكمل. فدعا بشيء نحو الحلاب فبدأ بشق رأسه الأيمن فأفاض على رأسه. خمس من الفطرة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشاري وتقليم الأظفار. خالف المشركين. حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث من؟ ابن عمر. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم النحو بئر جمل. أكمل. حديث أبي جهيم عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم النحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجدار فمسح بيديه. أراني في الليلة فالليلة في المنام عند الكعبة أو أراني في المنام فأتسوق فجذبني. حديث ابن عمر. أكمل. أراني ليلة في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأعطيت السواك الأصغر فقيل لي كبر كبر فناولت السواك الأكبر. مسح على الخفين والخمار. حديث من؟ حديث عبد الله حديث عمرو بن أمية الضمري. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. حديث من؟ حديث عمرو. إن له دسما. حديث ابن عباس. وإذا وجد أحدكم في بطني شيئا. حديث عبد الله بن زيد. إذا أعجلت وطحت. حديث أبي سعيد. أنت فالأنت فتربت يمينك. حديث من؟ حديث عائشة. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. حديث أم هانة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. حديث أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولغ الكلب في إناء أحدكم. حديث أبو هريرة. أكمل. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. وقيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد. وفي حديث عثمان حديث حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء. تستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. حديث من؟ حديث أبي هريرة. فقام أو فأتيته بالمنديل فرده من؟ حديث ميمونة. وكان يتكئ في حجري. حديث من؟ حديث عائشة. كان إحدانا إذا كانت حائضا. حديث عائشة. وإني أستحاض. حديث أم حبيبة عن عائشة. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أم حبيبة رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أستحاض فلا أظفر فأدع الصلاة فأمرها أن تقصر. كان يذكر الله على كل أحيان. حديث من؟ حديث عائشة. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حديث أبي هريرة. فأخذت ثياب حيضتي فانسللت. حديث أم سلامة. أكمل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة إنما بعثتم ميسرين. حديث أنس. أنس وأبي هريرة. وأبي هريرة. حديث أنس ما هو؟ عن أنس رضي الله عنه أن عربيا بارك في المسجد فأمر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذل أمي من ماء فغرق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم. فيخرج وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه. حديث عائشة رضي الله عنها. حتى أقول دعلي. حديث من؟ حديث عائشة. إزاري. حديث من؟ حديث جابر. إذا جلس بين شعبها الأربع. حديث أبي هريرة. ومن رمى رجلا بالكفر فهو كقتله.